طلاب الحلقات ينبغي أن يوجهوا إلى هذه السنة، وهو أنهم يحفظون الآيات خمسا خمسا. قد يوجد من الطلاب من يحفظ أكثر، يقول لك أنا أحفظ لي وجه كامل، أحفظ وجهين ثلاثة. نقول خذ راحتك، احفظ ما شئت، لو تحفظ عشرة أوجه في يوم واحد. لكن الذي لا يقدر أو الأغلب من الناس تعطيه خمس خمس، تعطيه خمس. أما الذي عنده همة افتح له المجال، لكن الغالب خمس آيات. هذا من وجه. الوجه الثاني أيضا لمن أراد أن يحفظ القرآن، لمن أراد أن يحفظ القرآن يمشي على هذه الطريقة، احفظ خمس آيات. أول بقرة خمس آيات من أوله ألف لام ميم إلى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، هذه خمس آيات احفظها، احفظ خمس آيات ثم أمشي واحفظ خمس آيات، احفظ خمس آيات كل يوم، تحفظ خمس آيات مع الوقت، مع الوقت ستمشي ستمشي. وبعض الناس يقول والله صعب حفظ القرآن، يعني أنا الآن كبرت وصلت عمري 40، وصلت عمري 45 50، وين أحفظ؟ نقول من الصحابة من هو أكبر منك حفظ القرآن، ووجد نساء الآن نسمعهم ورجال وصلوا 70 وحفظوا القرآن، حفظوا القرآن وأتقنوه. فلا تكون همتك ضعيفة في جانب القرآن، وتكون همتك قوية في جوانب غير القرآن. فاجعل همك، اجعل همك في حفظ القرآن، واستعن بالله، واسأل الله العون، وسيفتح الله لك وستحفظه. أما تعتذر بأعذار واهية وأنت لم تسأل الله ولم تطلب من الله العون فلن تستطيع. فأنت اسأل الله في سجودك، في أوقات الإجابة، في الدعاء، في أوقات الإجابة اسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن في صدرك، وأعن نفسك، أعن نفسك على حفظه ستحفظه. إذا سألت الله، الله سيعينك، سيفتح عليك. لكن تتعاجز تقول والله الصعب وأنا ما أحفظ ولا جزء عما، ولا أحفظ ولا جزء مبارك، اجلس على هذه الأماني ولن تحفظ شيء. لكن اجعل همتك عالية، ولو بلغت من العمر ما بلغت والله تحفظ. وأنا أعرف أشخاص كبار ما حفظوا القرآن إلا بعد 70 من أعمارهم، وحفظوه كاملا في مدة وجيزة، بعضهم سنتين ثلاث، لما كانت همته عالية حفظ. لكن تجد بعض الناس يأتيك بأعذار واهية ويقول لك والله مو ضروري نحفظ القرآن ولو كذا، يضيع الوقت بدون فائدة. طيب.